أنت نعم كيف؟ إذا يمكن مثلاً أن يقال مثلاً لو يعني لم نضغط من القتل وقطناه مطلنا يعني قبلته الإسلام أو نقتل منه ربما يتبس. هو الآن بارك الله فيك، الآن الغالب من جميع المسلمين جميع الكفار خصوصاً القريبين من المسلمين يعرفون الإسلام بلغتهم الدعوة، فلنا أن نبغتهم ونقاسهم. إذا أحسن إيش؟ إذا أحسن هو الأصل أنهم لن ينطلق ما دام الدعوة بالعاصمة ولكن أبوا. لو فرض أنهم راسلونا وقالوا نحن نريد أن نسلم مثلا يجب الكف عنه. جواز مباغتة المشركين إذا كان عنهم الدعوة. نعم. فهل يعني يبغض لهم الجوز مباغتهم أم لابد أن يكون يعني قد دعوا إليهم بالدعوة إليهم ما يبغضون؟ يعني أرسل إليهم هم إذا كان وعلى كل حال ما دام براءة الدعوة نعلم أنهم براءة الدعوة ولكنهم معاندون ويريدون أن يقاتلوا نقاتلوا. الشيخ ابن حجر في حديث ابن مسعود يقول يعني اظن ان يطلق الامتياز يتابع لهذا الحديث يقول فلما يشرح يقول يعني تجوز مغادرتهم اذا كانت وصلت لهم الدعوه اذا كانت يعني تعينوا بعينهم ثم كذبوا هو اشترط. ايش معنى براءتهم الدعوه؟ يعني ليس من ارسل اليهم خاصه ما شاء الله اذا براءتهم ولو عن طريق سابق ما دام عرفني يا نعم حفظك الله. لا انا اريد الشراح. اذا المسلمون بلد من الكفار اذا احتل نعم ثم وجد فيه مسيح يعني معوق من الكفار سواء من اثار القتال او من اثار سابقه كاداره السن او المعوقين او المجانين هؤلاء لا يقتلون، لكن من كان فيه جرح من القتال فلنا أن نفسد عليه. هؤلاء كيف يعني لم يشرحوا نعم كيف ما هو قلنا مثلا ترجع للمصلحة قد يقوم المصلحة أن نقتله الآن. هؤلاء كيف هو في المصلحة قلنا لك الذين لا يقاتلون لا يجوز قتلهم. أنا نقول هذا يا جماعة نعم شيخ مصاب يتحكم الصلاة العليا فلما انتهت الغزوة الشيخ طلع تم بعملي وراء بعملي ما شفت حتى في كتاب قول عبد الله بن زكريا بلغنا أنه من رأى بعملي أحفظ الله ما كان قبل ذلك. أما الرياء الذي لا يكون الرياء الذي لا يكون إلا بعد العمل فهذا لا يؤثر على العمل إلا إذا أعجب الإنسان به فإن الإعجاب بالعمل قد يحبط العمل، لأن الإنسان إذا أعجب بعمله كأنه يقول لنفسه إن له على الله فضلا، وهذا يبطل العمل، لأنه إذا كان المن بالصدقة على الآدم يبطل أجر الصدقة فالمن على الله من باب أولى. وقد أنكر الله الذين يمنون عليه

كيف أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني مصطلق وهم غارون مع أن الواجب الدعوة قبل؟ نعم اللي وراء أنت نعم أباك بلغتني دعوة هذا الحديث ما يدل على جواز استقراء العرب عرف عبد الله بلالي بلالي بلالي أنا البلال هو العرف البلال وبمن معه من المسلمين خيرا آدم نعم الذي أصابهم ما نال أصابهم خيرا نعم خيرا ما نال أصابهم خيرا أن يقبل منهم الإحسان إليهم و أن يقبل الإحسان إليهم أن يقبل الإحسان منهم ها؟ أن يقبل على أصحابه إحسانهم ويعاملهم معاملة نعم شيخ أن يقبل من مخينهم وتجاوز عن مخينهم لا يشفق عليهم أن لا يشفق عليهم لماذا لا نقول أن يعمل ما هو الخير لهم عموما هذا عام أقال أن تعمل ما هو خلق في الشيء والنزول والتأهب وإذا ما الفرق بين القوة على اسم الله في سبيل الله القوة على اسم الله في سبيل الله مش ما الفرق اغضوا على اسم الله على اسم الله عندنا علف عندنا علف على اسم الله طيب وفي سبيل الله أفضل على اسم الله أي مستعين من بالله نعم وفي سبيل الله إشارة إلى الإخلاص إلى إخلاص فيكون متضمن لقوله إياك نعبد وإياك نستعين طيب قوله قاتل من كفر بالله يا إبراهيم هل هو عام أو خاص بأهل الكتاب عام كل من كفر من أهل الكتاب وغيره هل يدل هذا على أن سبب القتال هو الكفر بناء على أن الحكم يعلق الوقت تخصص به لا يعني الإكراه نعم لا يعني الإكراه على لكن يعني أن سبب القتال هو الكفر يقام بهم الحكم بين الباب، ولكنه له مراحل أخرى. طيب جاء الألوغ المعلم نعم قوله بغض عقيد، ما الفائدة من قول بغض وهو بالأول قال بغض على الدين؟ نعم تأكيد. طيب لا يجب على من آخر لا لا كلمة أخرى كتوكيد لكن تدل على تحقيق الغدو، يعني أغدو غدو حقيقية لا ليس فيه توان ولا كفر. طيب ما هو الغدو الذي نهى عنه الرسول؟ سمينا الأخ أو كتم شيئا من غنيمة أو رقم الغلول أن يكتم شيئا من مغنم هذا هو. وقوله لا تغدو سليم وش معنى غدو؟ لا تغدو ما معنى الغدو؟ الغدر أو خيانة؟ ما معنى الخيانة؟ الخيانة عندما الخيانة كتم الشيء وخذ من الشيء ما يطمح على الباقي. لا لا الخيانة ضد الوفاء. ايه؟ ضد الوفاء يعني لا تنقض العهد. أيه. هذا معنى لا تنقض الغدر نقض العهد. لا تمثل تمثيل هو تقطيع الأعضاء. نعم قطع الأعضاء احسن. لا تقتل وليدا. من الوليد؟ طيب انتهى ما كلام عليه اولا. قال واذا لقيت عدوك من المشركين، اذا لقيت عدوك من المشركين اي واجهته. وقول عدوك ولم يقل اذا لقيت احدا، بل اتى بالعدو من اجل اثارته واغرائه على ما يراد بهذا المشرك. وقول من المشركين ان يراد ذلك المشرك شركا اكبر الذين يقاتلون على شرك تدعوهم الى ثلاثه افراد، يعني اطلب منهم ان يخضعوا الى هذه الخصال فغيبهن اجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم. ثم بينها بقوله ادعهم الى الاسلام، والاسلام هو شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. هذا الاسلام عند الاطلاق كما اجاب به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جبريل حين سأله عنه، فإن أجابوا فأقبل منه. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني إذا أسلموا فأقبل منهم التحول إلى دار المهاجرين إلزاما أو اختيارا. اختيارا، لأنه قال فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يقومون كأعراب المسلمين. ولو كان إلزاما لم يقبل منهم هذا الالتزام. الآن يقول ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، والظاهر أن المراد بها المدينة لأنها هي التي هاجر إليها كما هاجر المسلمون إليها، كما قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه، ولأن هجرتهم إلى المدينة فيها تكثير المسلمين واجتماعهم في مكان واحد حتى يخبروا عن رأي واحد. يقول فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يقولون كأعراب المسلمين ولا يقول لهم الغنيمة وزي شيء. إن أبوا التحول من دارهم إلى دار المهاجرين يعني فلهم أن يبقوا في دارهم ولكنهم يقولون كأعراب المسلمين يعني البادية ولا يكون لهم في الغنيمة والبيع شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن جاهدوا وهم في ديارهم استحقوا ما يستحقه المجاهدون من الغنيمة. والغنيمة هي ما أخذ من مال مشرك بقتال وما ألحق به. هذه الغنيمة ما أخذ من مال مشرك أو كافر بقتال وما ألحق به. وأما الفيء فهو ما أخذ بغير قتال وله موارد متعددة منها ما يؤخذ من الكفار بغير قتال كالجزية والخراج وشبههما ومنها الأموال المجهولة أي الموارد الفيء الأموال المجهولة التي لا يعلم مالكها فهذه تجعل في بيت المال. ومنها دية من لا وارث له فإنها أيضا تجعل في بيت المال. ومنها خمس خمس الغنيمة يعني واحدة من 25 جزءا من الغنيمة أيضا يكون في فيئة في بيت المال. ومصرف البيت المصارف العامة أما الغنيمة فقد سبق بيان أنها تقسم إلى خمسة أسهم أربعة منها للغانمين وواحد يقسم إلى خمسة أسهم أيضا. فإن هم أبو يعني أبو الإسلام والتحول بل أبو الإسلام فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوه فأقبل منهم. وهذه هي الخطرة الثانية إن أبوا أن يسلموا فاسألهم الجزية. والجزية هي مال يضعه ولاة الأمر على كل كافر تحت ذمة المسلمين مثل لو كان هذا البلد فتحناها واستولنا عليها ثم اننا قلنا لاهلها اذا كانوا كفارا تبقون فيها بالجزية كل واحد منكم يجزي الجزية التي تجعل عليه فهذه الجزية فيبقى على دينه ويسقط لهما حقوق ما يقتضيه هذا الأرض مما هو معروف عند أهل العلم. فإنهم أجابوك فاقبل منهم هاتان اثنتان. فإن أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم. إن أبوا إيش؟ إسلام وجزية. فاستعن بالله فاستعن عليهم بالله أي أطلب العون من الله تعالى عليهم وقاتلهم. فبدأ أولا بالاستعانة بالله حتى ينبني عنها الفعل يعني الاستعانة بالله قبل كل شيء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعرف يعني لا تتكاسل فلا تعقل. استعان عليهم بالله وقاتلهم هكذا قال شراح الحديث في هذه الاختصار الاسلام اولا ثم الجزيه الثانيه ثم القتال. لكن يشكل على هذا قوله فانهم فايتون اجابوه فاقبل منهم وكف عنهم لأن الخطبة الثالثة على هذا الشرط ليس فيها كفر بل فيها قشار. أفلا يمكن أن تكون الخطبة الثانية هي أن يتحولوا من دارهم إلى دار الإسلام إلى دار المهاجرين، والثالثة سؤال الجزية؟ يمكن، لكن يشكل على هذا أنهم لو امتنعوا عن التحول من دارهم إلى دار المهاجرين لم يجد قتال. فالحديث فيه شيء من الإسلام، وعلى هذا يكون فأيتهن أجابوك إليها أكثر منهم وكف عنهم مرادها أكثر للكل، وذلك لأن قتالهم ليس فيه كف، وعدم تحولهم من دارهم إلى دار المهاجرين ليس فيه قتال. فيتعين أن يكون المراد أيتهن أجابوك إليها، يعني باعتبار الأغلب والأكثر، وإلا لبقى الحديث مشكلا. ثم قال: وإذا حاصرت أهلك، الحصر بمعنى التضييق، ومعنى حاصرت يعني أحطت بهم حتى منعتهم من الخروج من حصنهم. إذا حصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ثلاثة، فلا تفعل. يعني إذا قلنا ننزل ونسلم أنفسنا على ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذلك، والذمة يعني الأهل، لا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله. وعلل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، قال: فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. قوله أن تغفروا هي الذكر همزة وليست بالكفر، لأنها لو كانت بالكفر لكانت شرطية تحتاج إلى جواب، ولكنها بفتح على أنها مصدرية، وهي بدل اشتمال من الكاف في قوله فإنكم، يعني فإنكم خافركم. وعلى هذا فتكون أن وما تحضره في جو المصدر إيش؟ منصوب على أنها بدل اشتمال من الكاف في قوله فإنكم. وخفر الذمة يعني نقض العهد، ومعلوم أن نقض الإنسان عهده أهون من أن ينقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يجعلوا لهم ذمة الله وذمة نبيه. وإذا أرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، ولكن أنزلهم على حكمه ثم على ذلك. إذا قالوا ننزل على حكم الله فلا تنزل، بل أنزلهم على حكمك والشهادة، وذلك لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، لأنك قد تجتهد فتخطئ، وحينئذ لا تكون مصيبا لحكم الله، وقد تجتهد وتصيب حكم الله ولكن ينسخ الحكم، لأن العصر عصر تشريع. فلهذا قال: إنك لا تدري أتصيب فيه حكم الله أم لا. انتبهوا الآن، نحن علمنا لأنه قد يجتهد وقد يحكم بصواب يكون قد نصح ما دام الوقت وقت تشريع. وسيأتي عند بيان قواعد ما يترتب على اختلاف هذين التقديرين. هذا الحديث يعتبر أساسا لتوجيه ولي الأمر لمن ينفذه في الجهاد أكاد، لأنه ذكر في كل ما يحتاج إليه من نفذ للجهاد. ففيه فوائد: أولا مشروعية التأمير، ترى الآن أعلم الآن وقت الدعاء. نعم، لا يمكن تكون الخطة الثانية يا شيخ، فإن أبوا فأخبرهم بأن يكونوا كأعراب المسلمين ولا يكونوا في الغنيمة والفرشة ولا يجعلهم عن المسلمين. نعم، وقال بعدها فإنهم أبوا. نعم، تكون هذه الخطة حتى ما في قتال، يعني ممكن أن ما بعد الإسلام ما في قتال. ضروري لكن يكونوا كأعراب المسلمين لا يقدروا. نعم، الشيخ صلى الله عليه وسلم: وإذا حضرت أهل حكم فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن جعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. ترى ما في أسئلة على الحديث، يعني إلى الآن ما أخذنا الفوائد، حتى الآن ما أخذنا الفوائد. كيف نسأل عن شيء من الآن؟ دخلنا الماضي، ها؟ دخلنا الشيخ الماضي قال حلم وإذا قال نعم إيش؟ هل يجب تجب عليهم الهجرة؟ لا لا تجب، لأن هؤلاء ورد عليهم الكفار وهم لم يجب الكفار، ولا يجب الحديث ما دام مقادر على أسلام الدين. أما لو لم يقدر بعد اجتناب الكفار ولا يجب عليهم الكفار. الذي يأتي من الكفار حديث، يعني الحديث يدل على أن الذي يأتي ويقيم بين الكفار. هذا معنى. نعم، ايش معنى الاعتبار الاكثر يا شيخ الاختصار؟ كيف؟ قلت انت باعتبار الاكثر، ما فهمت ايش معنى؟ معناها ايتهن اجاوا، ظاهر ان اذا اتوا بالثلاث كف عنه، إيه؟ وان تركوا واحده قاتل عنه. شلون نفهم الثلاث؟ ما فهمت. الثالث اذا قلنا الثالث تستعن بالله وقاتله ما صح، نقول اقبل منه وكف عنه. فكيف يقول قاتلهم وهو يقول كف عنهم؟ نعم، الحديث انا بريء من كل مسلم يقوم بين قولين مسلمين. لو كنا بنص حديث لا يشهد له قول تعالى ان الذين تقوم بذكر قولين مسلمين يشهد ببعض. هذا اذا عدل عن فرده، لا عدل في من عدل عن فرده. نعم، أن يكون القنطور مستهينة الله ولا يقول في أول إذعاد بسم الله. من أنت سؤال؟ نعم، قوله فإيه هل أجابوك إليه فاقبل منه وكف عنه، ما قلت في الحالة الأخيرة هم أجابوا، يعني كف متعلق في الإجابة. نعم، في حالة القتال هم أجابوا. نعم، فليس هناك فلاش تاني. كيف؟ يعني أقول أيتهن أجابوك فاقبل منه وكف عنه. طيب، في الحالة الأخيرة هم يعني الكف متعلق بالقبول. نعم، ما قبل. لكن إذا جعلنا الخطة الثالثة الإجابة لا أجاب. إذا جعلنا الخطة الثالثة إنهم أجابوك لذلك وإلا فت عند الله وقاتل، أجابوا لأي شيء؟ أجابوا لجد وإلا قاتل. فهذه الخطة الثالثة، هذه الخطرة الثالثة يطلق فيها قتال، لأن عندنا إسلام ثم جزية يكف عنه. الخطرة الثالثة إن أجابوك لها فكف عنه، إذا دعناها جزية صار فيها الخطرة الثالثة. نعم، شباب بارك الله فيك. بعض العلماء يقول الآن الجهاد في سبيل الله أو في قوله تعالى وفي سبيل الله في آية الزكاة، يقول الآن صار للجهاد بنود خاصة وزارات خاصة يصرف لها مال خاص ليكون في سبيل الله يصرف للدعوة، لأنها يعني ليس لها بنود وهي داخلة في سبيل الله بمعنى العام. هذا من جهة الآن في سبيل الله